أنا بهواك قلبي يتجن، بحلم بلقاك قلبي ليك بيحن، وبستناك بقالي زمان ويايا تكون تديني حنان. وانتي على طول متدلع قلبي يا حبيبي ملكي، في قلبي نار ولع جوايا اشواق متجمع، وانتي على طول متدلع قلبي يا حبيبي ملكي. أنا بهواك بيقولها القلب، علشان وياك بعيش الحب دايما معاك في كل مكان، بيشوف الكون كله حنان. وانتي على طول بتدلع قلبي يا حبيبي ملكي، في قلبي نار ولع جوايا اشواق متجمع، وانتي على طول بتدلع قلبي يا حبيبي ملكي. تملي حبيبي انا بفكر فيك، ارحمني بقى من اللي انا فيه، احس بيا ده انا روحي فيك، في قلبي نار ولع جوايا اشواق متجمع، وانت على طول متدلع قلبي يا حبيبي ملكي دي.